وما هي علامة الحرف؟ ليس له علامة وجودية، وإنما علامته عدمية، وهي عدم قبول علامات الأفعال وعلامات الأسماء. أحسنت. لماذا عدد الأمثلة؟ لماذا عدد الأمثلة في الحرف؟ تعدد المعاني، المعاني تختلف في الحروف، فعدد الأمثلة، فمعنى حتى غير معنى ثم، كذلك لما غير معنى إلى آخره، وأيضا كذلك أيضا إشارة إلى أنه ينقسم إلى عامل وغير عامل، وأيضا إشارة إلى أن منه ما هو خاص بالأسماء ومنه ما هو خاص بالأفعال ومنه ما هو مشترك. لا، عامل غير عامل، يدخل تحت عامل غير عامل، كل عمل يختلف. يقول هنا: ذكرت أمس أن إشارة في قول الشارح إن مثل الناظم بهذا الأمثل إشارة أنه مفعول له على الراجح، فهل يفهم من هذا أنك مع من يذهب إلى أنه لا يشترط في المفعول له أن يكون مصدرا؟ والكلمة الثانية ما وإشارة، إيش هذا إشارة؟ اسم فاعل وليس مفعول؟ مصدر، الله يهديك، أشار إشارة، مصدر إشارة. مصدر صح، أنا كلمة ما فهمت هذه قلبيا. نعم، ما يشترط فيه، وهذا رأي المتقدمين، ما يشترط فيه إلا العلية والمصدرية فحسب، أن يكون علة وأن يكون مصدرا، وبقية الشروط لا داعي لها، هذا هو شرط مفعول لأجله، فلا يشترط فيه اتحاد الوقت ولا شيء من هذه التي ذكرت، وإنما الشرط العلية والمصدرية، يكون علة وأن يكون مصدرا، ولا يشترط أن يكون قلبيا. هذا العليات عمر السنة يدينا نقطة. قال: لماذا أطلق لفظ شيخ الإسلام في النحو على زكريا الأنصاري مع أنه ما اشتهر مثل سيبويه كما أطلق على شيخ الإسلام وترك تركه على الإمام أحمد؟ طيب، نقول مع أنه مشتهر. نعم، شيخ الإسلام إذا أطلق في كتب النحو المراد به زكريا الأنصاري، إذا رأيت قال شيخ الإسلام عند الصبان وعند غيره والمراد به الأخ، يقول لماذا أطلق عليه ما أطلق على سيبويه؟ نقول كما أطلق على شيخ الإسلام وترك الإطلاق على الإمام أحمد، مع أن الإمام أحمد أشهر من شيخ الإسلام، أشهر من شيخ الإسلام، لكن هذه الآن الألقاب أحدثت متأخرة، شيخ الإسلام، ناصر الدين إلى آخر ذلك، اشتهرت عند المتأخرين جدا، أما المتقدمون ما كانوا يعرفون هذه، وهي ما هي طيبة، ما هي طيبة، وشيخ الإسلام ما يرتضيها، من قال لشيخ الإسلام وقال لغير آخر ناصر الدين إلى آخره، فناصر الدين هو الله سبحانه وتعالى، وهذه أطلقت فهي نصرة نسبية وليست على الإطلاق. ولم أي المراجع التي تنصح الطالب أن يشتريها أي في النحو جزاك الله خيرا؟ كثير المراجع، لكن المبتدي ينصح بشراء مثل هذه الشروحات على الملحة، شروحات على الجرومية، فإذا تدرج بعد ذلك المتمم يشتري شروحات المتمم يستفيد منها وهكذا، وأما إذا كان قد أخذ شيئا كثيرا من النحو فيعتني بشروحات الألفية، هذا الذي ننصحه به، أنه يعتني جدا بشروحات الألفية يستفيد منها إذا كان منتهيا وأخذ خيرا كثيرا من النحو، وإلا في الابتداء يعتني بشروحات الكتاب الذي يدرسه يستفيد منها. طيب، أقسام الاسم، إلى كم أقسام ينقسم الاسم؟ عند من؟ عندك يا أخي أنت، إلى نكرة ومعرفة، هذا التقسيم من حيث التنكير والتعريف، وإن له تقاسيم أخرى، لكن هذا من حيث التنكير والتعريف. فما هو ضابط النكرة عند من ما قد سهل؟ نعم، هذا هو الضابط الأفضل الأحسن، أن تعد المعارف، ومن قال ما عدا ذلك فهو نكرة. أحسنت بارك الله فيك. والذي ذكره الناظم ما هو ضابط النكرة؟ ما يصلح بالدخول رب عليه، وهذا الضابط فيه نظر ولا يضطرب، لأن هناك نكرات لا تدخل عليه رب، مع أن نكرات مثل أين وكم وكيف وعريب وديار سنتم وغيرها أيضا شيء كثيرة. فأحسن ما تعلم به النكرة أن تعد المعرفة، ويقال ما عدا ذلك فهو نكرة. فما هي المعرفة الآن؟ ما هو عدها أو أنواعها؟ ستة. نعم أحسنت بارك الله فيك. فما هي رتبة ما أضيف إلى واحد من هذه الأشياء؟ ها أنت تمام، لكن الذي يضاف إلى واحد من هذه الخمسة ما هي رتبته؟ هذه المعارف رتب من حيث التعريف ودرجة التعريف. لا رتبة بحسب ما أضيف إليه، فإن أضيف الضمير فهو في رتبة الضمير، وهكذا. أحسنت بارك الله فيك. ما صحيح هذا ما صحيح، صحيح الإطلاق وهو الذي اختاره ابن مالك رحمه الله، ومشان في بعض كتبه أظن ابن مالك جزما، ومشان في بعض كتبه. قال جاء في شرح الأجرمية العثيمين رحمه الله من كلام المحقق أن رب تكون للخفض بشروط، أن تكون مصدرة في الكلام، وأن تكون مجرورة، وأن يكون مجرورها نكرة، وأن تكون النكرة موصوفة بجملة، وأن يكون عامله مؤخر عامله مؤخرا، وأن يكون عاملها فعلا ماضيا، مع العلم أن هذا المحقق أزهري، وأن هذا صحيح. نعم صحيح الجملة، وبعضها عليه اعتراضات، كان يشترط أن يكون مجرورها موصوفا، هذا ما صحيح، وهذا الذي رجحه من مالك المتسير أنه ما يشترط، وذكر الشاهد عليه، ما يشترط مجرورها أن يكون موصوفا بجملة وغير جملة. والبقية بقية الشروط نعم كما قال، وعاملها لابد أن يكون ماضيا، ما تأتي وتبخل مضارع تقول رب رجل يقوم، لا خطأ، رب رجل قام، رب رجل كذا، عاملها لابد أن يكون ماضيا، هكذا قالوا، يكون عاملها ماضيا. نعم نعم ما هو معرفة أراد به التعريف، هو قصينا المعنى وقصينا هنا، أراد التعريف، أراد التعريف، أراد الإضافة إلى واحد من هذه الأشياء. طيب هو أراد بهذا المثال التعريف، نأخذ درسا أخذنا. قال رحمه الله تنبيه آخر، وما هو التنبيه الأول؟ تنبيه المتقدم ما هو؟ أو الذي قبل هذا؟ تعريف النكرة، نعم على سبيل التقريب، وأيضا إنما مثل الناظم بهذا المثل إلى آخر ذلك إشارة، وهذا تنبيه زائد أيضا على ما تقدم. قال ما هي أفضل شروحات الأجرمية وأحسنها؟ شرح الأزهري رحمه الله، خالد الأزهري شرح طيب، وشرح محمد بن محي الدين أيضا على الأجرمية من أحسن الشروحات، لكن لو يحدث منه بعض الأمور التي ربما تصعب على المبتدئ، وإلا مسلك طيب وسهل في شرح الأجرمية، شرح محمد بن محي الدين، واستفاد من تقدم، وهو إمام النحو، يعتبر إماما، عنده خير كثير محمد بن محي الدين، تحقيقات تدل على هذا. فهذه أفضل الشروحات التي عندنا الآن، أزهري وشرح محمد بن محي الدين على هذا، وأيضا من الشروحات الإخوة أيضا الأخ أحمد شرح طيب، وأيضا الأخ مالك المهدري شرح ميسر جدا على المبتدئين، شرح طيب أيضا استفاد منه الإخوة الحمد لله، شروحات طيبة الأخ أحمد، وأيضا كذلك الأخ مالك شروحات جميلة سهلة استفاد من تقدم مالك المهدري ومن حيث هؤلاء الذين هم تقدموا شيئا ما فشرح الأزهري. وزيني بحلال المشرك له شرح أيضا مختصر عليها، لكن إن شاء الله ما يقتنع يغني عنه هذه الشروحات، فهو رجل مشرك بالله هذا زيني بحلال، ويتكلم على أهل السنة بشدة ويعيد ويخرج إلى المناسك في الحج ويحذر الناس من الشيخ محمد ومن دعوته وهابية وهابية، وهو رجل مشرك بالله وعنده شركيات تذكر زيني بحلال هذا. أنا قال صالح الشيخ أنه مشرك، فلا يقتنى شرحه هذا المدبر، يأخذ هذه الشروحات استفاد منها، لأنه في من ما يغني عنه. الدين دحنان شهور صوفي قبوري شهور، فننصح الإخوان لا يقتنى شرحه، يموت عند أهل السنة لأنه في ما يغني عنه. طيب، قال رحمه الله: تنبيه آخر، سيأتي أن غيرا ومثلا وسوى ملازمة للإضافة وهي نكرات، وهذا التنبيه بنى على أي شيء؟ على ما تقدم أن المضاف إلى واحد من هذه الأشياء في رتبة ما أضيف إليه، ذكر أنه ما أضيف إلى واحد من هذه الأشياء، القاعدة المعلومة أنه يكتفي بالتعريف، وذكرنا شيئا زائدا أنه في رتبة ما أضيف إليه، فهو يريد أن ما أضيف إلى واحد من هذه الأشياء بما تقدم يكتسب التعريف. فبين بهذا التنبيه، وهو تنبيه مهم جدا، أنه ليس كل ما أضيف إلى واحد من هذه الأشياء يكتسب تعريفا، فهناك أسماء تضاف إلى واحد من هذه الأمور المتقدمة الخمسة ومع ذلك لا تكتسب تعريفا، مثل غير وسوى ومثل وكلمات أخرى، فهذه وإن أضيفت إلى واحد من الخمسة المتقدمة فإنها لا تكتسب تعريفا البتة، لملازمتها بالتنكير ولتوغلها في الإبهام دائما وأبدا، وهي مبهمة لا تكتسب تعريفا. فلذلك احتاج إلى هذا التنبيه لأجل لا يذهب ذهن الطالب إلى أنه كل ما أضيف إلى واحد من الأشياء يكتسب تعريفا، لا، هناك أشياء وإن أضيفت لا تكتسب تعريفا إلى واحد من هذه الأشياء. واضح الآن وجه التنبيه هذا. قال: تنبيه آخر، سيأتي أن غيرا ومثلا وسوى ملازمة للإضافة وهي نكرات لا تتعرف بالإضافة إلى المعرفة. نعم، كما قال رحمه الله: لأنك إذا قلت مررت بمثلك وغيرك وسواك لم يتعين المثل والسوى والغير، لأن هذا الغير لا يستعمل بشيء معين، غيرك يشمل كل من كان غيره، ومثلك يشمل كل من كان إيش مثلك، واضح فهذا، فلا تتعين الغيرية ولا المثلية. وبعضهم قال إذا كانت هناك مثلية في شيء معين تعرف مثل، كأن تكون مثلية في العلم، جاء مثله أي في العلم، فهنا مثل تكتسب التعريف، أما إذا كانت مثلية مطلقة فلا تكتسب التعريف. فالذي يظهر نبقى على الإطلاق، نبقى على الإطلاق أنها لا تتعرف مثل، وكذلك غير أيضا مطلقا لا تتعرف، وهذا هو المشهور في غير وفي مثل أنهما لا يتعرفان، وإلا بعضهم خص غير في موضع من المواضع، كما ستجد هذا في الكتب المطولة، الرضي رحمه الله الثاني 240 ذكر هذا. فنبقى على الإطلاق أن مثلا أو أن مثل وغير لا يكتسبان التعريف وإن أضيفا إلى المعرفة، لا يكتسبان التعريف، يبقيان في حيز النكرة، يبقيان في حيز النكرة ولا يكتسبان تعريفا البتة، واضح. لماذا لهذا التعليل الذي ذكره؟ لم يتعين المثل والسواء، لأنك إذا قلت مررت بمثلك وغيرك وسواك لم يتعين المثل والسواء والغير، لأن الغيرية كما ترى تشمل كل من كل غير الذي أضيف إليه. قال: لأن المغيرة المخاطب ليست صفة تختص ذاتا دون أخرى أو تخص ذاتا دون أخرى، الذي يريد يوضح مررت بمثلك وغيرك لم يتعين المثل والسواء والغير، تقول لأن مغايرة المخاطب ليست صفة تخص ذاتا دون أخرى، لأن مغايرة المخاطب كذلك مثلية المخاطب كذلك سوى المخاطب، لأن مغايرة المخاطب ليست صفة تخص ذاتا دون أخرى، فإذا قلت مررت بغيرك فهل تخص غيرك هنا ذات دون أخرى؟ لا، تشمل كل كل من كان غيره. بقي كلام هنا إن شاء الله من يريد يرجع يرجع إلى الرضي 240 ثانية زيادة يعني على ما ذكرنا. هذا لأجل التسليم فقط نقتصر على بعض الأمور، وإلا فيه ما هو زيادة محتاج إليها الطالب، لكن هذا يكفي. وغيرة المخاطب ليس الصفة تخص ذاتا دون أخرى. مررت بغيرك، فغيره كثير، غيره إيش؟ كثير، ومثله كثير، والسواك كذلك كثير. فإذا هذه لا تتعرف هذه الألفاظ بالإضافة إلى المعارف أبدا، لا تتعرف بالإضافة إلى المعارف، فهي في حيز التنكير دائما وأبدا، إنها تقتصد شيء من التخصيص. قال تنبيه آخر سيأتي أن غير من مثلا وسواء ملازم الإضافة وهي نكرات لا تتعرف بالإضافة إلى المعرفات، لأنك إذا قلت مررت بمثلك وغيرك وسواك لم يتعين المثل والسواء والغير، ومثل أيضا كذلك غير هذه، نظيرك وشبهك، مثل هذه الألفاظ أيضا نظيرك وشبهك وحسبك وكافيك وناهيك، كلها من هذا الباب لا تتعرف بالإضافة، والذي ترجع رضي سيجد الزيادة هذه. ومثلها أيضا نظيرك وشبهك وحسبك وكافيك وناهيك، شرح الكافية، والذي سيرجع سيجد هذه الفائدة. أنت الآن تقتصر على الألفاظ التي ذكرناها لك الآن، غير وسوى ومثل ونظير وشبه وحسب، فهذا لا تعرف الإضافة. مناهيك أيضا لا تعرف الإضافة. نكون بهذا انتهينا من الذي أردنا من شرح هذا البيت، وما عدا ذلك فهو معرفة، أو انتهينا من الكلام عن المعرفة والنكرة. سيك أيضا زيادة على التعريف ما ذكر في المعرفة سيذكره. قال رحمه الله: باب التعريف. وآلة التعريف ألف من يرد تعريف سد المبهم من قال الكذب، وقال قوم إنها اللام فقط، إذ أنف الوصل متى تدرج فقط. وهذا البيت واضح أن أداة التعريف التي تتعرف بها النكرات هي أل، هي أل. فإذا أردت تعريف اسم مبهم مثل رجل، مثل كبد، مثل امرأة، مثل إلى آخر ذلك، قلت إيش؟ الرجل، الكبد، المرأة. هذا معنى قوله: وآلة التعريف ألف من يرد تعريف كبد مبهم، تعريف اسم مبهم كالكبد، فإنه يقول إيش؟ الكبد. ثم ذكر الخلاف الذي لا داعي لذكره هنا، وهو أن بعضهم قال المعرف أل برمتها، ومنهم من قال المعرف اللام وحدها، وهذه الهمزة همزة وصل لا دخل لها في التعريف. فقال: وقال قوم إنها اللام فقط، إذ ألف وصل متى تدرج فقط. فقوم قالوا أل برمتها المعرفة، وقوم قالوا اللام فقط، بدليل أن الهمزة هذه تسقط في إيش؟ في الوصل، درج أي الوصل. تقول مرات بالرجل، بالرجل، هل تنطق بهمزة هنا؟ تسقط في الدرج أي بالوصل. فهذا خلاف لا داعي لذكره هنا، وهو لا قائم تحت كلمة سيد الكلام على ذلك. فهذا واضح في البيت إن شاء الله. فالآن ما هو المعرف؟ آلة التعريف أل. فإذا أراد الشخص تعريف اسم مبهم ماذا يقول؟ الكذا مثلا، الرجل، المرأة، إلى آخره، الكتاب، يعرف هذا الاسم المبهم أي الشائع في جنسه كما سيأتي شرح المبهم. قال رحمه الله: آلة الشيء ما يتوصل به لتحصيل ذلك الشيء، كالقلم فإنه آلة الكتابة. نعم، فأنت تتوصل إلى تحصيل الكتابة بالقلم، فالقلم إذن آلة لأنه توصل به إلى ما أردت. قال: آلة الشيء ما يتوصل به لتحصيل ذلك الشيء، كالقلم فإنه آلة الكتابة، والسلاح آلة الحرب. فإذا أردت أن تخوض حربا توصل إلى ذلك بإيش؟ بسلاح، فما تدخل مسلوبة هذه الآلة. وإذا أردت أن تتوصل إلى تعريف اسم نكرة وهو المراد بقوله مبهم، قوله تعريف كبد مبهم أي نكرة، كبد نكرة هذا المقصود بمبهم أي نكرة. وإذا أردت أن تتوصل إلى تعريف اسم نكرة وهو المراد بقوله مبهم أي شائع في جنسه، فأدخل عليه آلة التعريف المذكورة فتقول في رجل وفرس وكبد، وهي مبهمات أي نكرات، الرجل والفرس والكبد، فيزول الإبهام. واختلف علماء العربية في أن التعريف حصل باللام وحدها أو بها مع ألف الوصل، فهذا خلاف كما سمعت سيأتي التنبيه عليه لا طائل. فذهب الخليل وسيبويه وأتباعهما إلى أنه حصل بهما معا، أي التعريف حاصل بالهمزة وباللام، الهمزة وباللام، وهذا هو الصحيح الذي اختاره المالك، هذا هو الراجح إن شاء الله أننا نمشي عليه، التعريف حصل بهما فهما وضعا للتعريف اللام مع الهمزة. وأيضا ابن هشام اختار هذا القول أن التعريف بهما. فذهب الخليل والسيبويه وأتباعهما إلى أنه حصل بهما معا، وذهب الأخفش وأتباعه وعزاه بدر الدين بن مالك إلى سيبويه إلى أنه باللام فقط، والهمزة هذه إيش؟ همزة وصل، وهمزة توصل جاء بها للتوصل بالنطق بالساكن، لأجل التوصل بالنطق بالساكن، فهي لا دخل لها في التعريف عند الأخفش، وما ذكر عن سيبويه أنها لا دخل لها في التعريف أبدا، وإنما هي جاء بها للتوصل بالنطق بالساكن. وذهب الأخفش وأتباعه وعزاه بدر الدين ابن مالك إلى سيبويه لأنه باللام فقط، وإنما زيدت عليها ألف الوصل لأنها ساكنة، وهذا معنى قوله، وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى تدرج فقط، أي يوصل درجه الوصل، إلى أنه باللام فقط، وإنما زيدت عليها ألف الوصل لأنها ساكنة، ولا يمكن الافتتاح بساكن، وهذا معلوم من قواعد لغة العرب أن العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك، هذه قاعدة أن العرب لا تبتدئ بالساكن أبدا، فإذا كان هناك ساكن الكلمة يأتون بواسطة للتوصل إلى النطق بهذا الساكن كالهمزة هذه، يأتون بهذه الواسطة لا بد منها، وأما أنهم ينطقوا بساكن في أول الكلام فهذا لا يوجد. قال وإنما زيدت عليها ألف الوصل لأنها ساكنة أي اللام، لأنها أي اللام لأنها ساكنة ولا يمكن الافتتاح بساكن، ولهذا تسقط عند درج الكلام أي وصله، فهذا واضح إن شاء الله البيت معه. قال فإذا الكبد بفتح الكاف وكسر الباء، هذه اللغة الأولى، ويجوز تسكينها مع بقاء فتح الكاف وكسرها، ويجوز تسكينها أي تسكين نعم الباء، كسر الباء ويجوز تسكينها أي الباء مع بقاء فتح الكاف وكسرها أي كسر الكاف. فإذا الكبد فيها كم لغة؟ ثلاث لغات، اللغة الفصحى المشهورة فعل كبد، هذه اللغة الأولى، اللغة الثانية كبد، كبد بفتح الكاف وسكون الباء، اللغة الثالثة كسر الكاف وسكون الباء كبد، كبد، هذه اللغة الثالثة، ثلاث لغات، وهذه اللغات مضطردة في كل مكان على فعل، فليس خاصا هذا بكبد دون غيره، لا يشاركه أيضا ما شاركه في وزنه ما كان على فعل، فهذه قاعدة فيه، يجوز فيه ثلاث لغات، اللغة المشهورة وهي الأكثر والأفصح جاء بها القرآن كلا إنها كلمة هو قائلها، وهي فتح الكاف وكسر الباء، واللغة الثانية فتح الكاف وسكون الباء كبد، واللغة الثالثة كسر الكاف وسكون الباء كبد، وهذا كما سمعت مضطرد بكل ما كان على وزن فعل، بكل ما كان على وزن فعل فإنه يقال فيه هذا، يقال فيه فيه ثلاث لغات، فمثل كبد كلمة، ومثلها أيضا كذلك كتف، كلمة وكتف، قل كتف وكتف وكتف، كتف وكتف وكتف، وكذلك كلمة، كلمة وكلمة وكلمة، سقط عندنا ايش من سقط زيادة عندكم النسخة هذه ان شاء الله ما عندنا. طيب في زيادة هنا نقرأها ان شاء الله قبل قبل الفائدة. فتحصل ايضا ان فيها ثلاثة مذاهب. احدها انها حصلت بالالف واللام والهمزة اصلية، والثاني انها حصلت بالالف واللام اي الخلاف في هذه حصل في هذه الثلاثة المذاهب. المذهب الاول انها حصلت بالالف واللام والهمزة اصلية، التعريف حصل بالالف واللام والهمزة اصلية همزة وصل، همزة وصل وإنما خفيفت لكثرة الاستعمال، فهي همزة وصل في الأصل، همزة قطع معذرة، فهي في الأصل عند الخليل همزة قطع، وإنما خفيفت إلى وصل لكثرة الاستعمال وحذفت الدرج. والثاني أن حصلت بالألف واللام والهمزة غير أصلية، فهي همزة قطع غير أصلية، همزة وصل غير أصلية عن المذهب الثاني، همزة وصل غير أصلية، والمذهب الأول همزة إيش؟ قطع وهي أصلية. فلان المذهب الثاني أن تعريف حاصل بالألف واللام والهمزة أيضا، لكن الهمزة غير أصلية، همزة توصل. والمذهب الثالث أن التعريف باللام فقط وهو الأصح والصحيح الأول. وهذه النسخة ينظر بالزيادة، هل هي من الشارح نفسه؟ المذهب الثالث يقول باللام فقط، هذا مذهب الأكثرين الثالث، هذا مذهب الأكثرين الثالث أن التعريف باللام فقط هو مذهب الأكثرين، لكن الصحيح الأول أن التعريف بهما بالهمزة واللام. وإلى المذهب الثالث الذي ذكره هو مذهب أكثر النحاة، الهمزة همزة قطع عند الخليل، وعند الأخفش همزة وصل. وهذا كما سمعت لا داعي له، ما نحتاجه أبدا ولا ينبغي للشخص أن يتشاغل به، هذه من فضول النحو التي لا داعي لها. بماذا حصل التعريف؟ باللام وحدها أو بالهمزة أو باللام مع الهمزة؟ هذه مذاهب لا داعي، بل بعضهم يقول التعريف بالهمزة فقط، وأما اللام جاء بها لأجل دفع اللبس حتى لا تلبس أن همزة استفهام هذه وليس همزة التعريف، التعريف بالهمزة فقط دون اللام. هذا كلام فارغ ما في داعي للاعتناء به، يترك ولا يبالى به. فالتعريف نمشي عليه بأل، التعريف بأل هكذا نتكلم، التعريف بأل ونقول هكذا، ولا نقول التعريف باللام ولا التعريف بالهمزة، وإنما نقول حصل التعريف بإيش؟ بالألف واللام أو التعريف بأل، هذا الذي نمشي عليه. قال فائدة الكبد بفتح الكاف وكسر الباء، ويجوز تسكينها مع بقاء فتح الكاف وكسرها. كم لغة؟ ثلاث لغات، هذه خاصة بالكبد أم بكل ما كان على فاعل؟ بكل ما كان على فعل، احفظ هذا إن شاء الله. فمثل كبد كلمة، وكتف وفخذ أيضا كذلك، قل فخذ وفخذ وفخذ. من أراد أن يراجع راجع شذور في هذا، هذه اللغات أنها تشمل كل ما كان على فعل، يراجع شذور 34 ذكر في بداية الشذور هذا. قال فالكبد المعرف في النظم مكسور الباء، قال الكبد، الكبد المنكر ما إيش؟ ساكن الباء. فالكبد المعرف في النظم مكسور الباء على الأصل، أي اللغة المشهورة هذه الفصحى، وكبد مسكن الباء أي غير معرف، مسكن الباء، فيجوز في كافه الوجهان، يجوز في كافه مسكن الباء الوجهان، كب وكب، ومسكن الباء هكذا تحفظه، مسكن الباء في كافه كم؟ وجهان، ومفتوح الباء مكسور الباء في كافه كم؟ مكسور الباء في كافه كم؟ وجه واحد وهو سك، هكذا تحفظه، إذا سكنت الباء ففي كافه وجهان، وإذا كسرت الباء ففي كافه فتكون ثلاث لغات عنده. قال وكب مسكن الباء فيجوز في كافه وجهان. وسقط بالتخفيف أي في النظم، إذ ألف الوصل متى تدرج لا في هذا، وقال قوم إنها اللام فقط، فالآن يتكلم على فقط، ما هي فقط هذه؟ قال وسقط بالتخفيف من غير تشديد الطاء قط، هذا أمر آخر، هذا ظرف سيأتي معكم في موصل الطلاب قط بالتشديد قط أو قط قط بالتشديد ما هو هذا؟ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله الموصل. قال وسقط بالتخفيف أي تخفيف الطاء من غير التشديد بمعنى فحسب في إعرابه حال الفاء زائدة لتزيين اللفظ وقط حال من اللام أي كافيا. وقال قوم إنها اللام في التعريف كافية له قط من حال بمعنى حسب أي كافية تكفيك في التعريف. قال قوم اللام تكفيك في التعريف والقوم الذين تقدموا قالوا اللام ما تكفيك في التعريف مع الهمزة وهؤلاء قالوا اللام كافية لك في التعريف فتكون الفاء زائدة. وقط اسم بمعنى حسب وهو حال من اللام كافيا اللام في التعريف كافية هكذا قالوا. فالفاء تقول زائدة لتزيين اللفظ وقط اسم بمعنى حسب أي كاف الحال من اللام أي حال كونها حسبك حسبك أي كافيتك الذي يريد الزيادة. تقول فالفاء زائدة لتزيين اللفظ أول فاء زائدة لتزيين اللفظ وقط اسم بمعنى حسب أي كاف حال من اللام حال من اللام أي حال كونها حسبك أي كافيتك عن طلب غيرها أي حال كونها حسبك أي كافيتك عن طلب غيرها. من أراد المزيد يرجع إلى الخضر الأول 16 و100 لكن نشرح ما هو موجود هنا ولا هناك وجه آخر ذكره بعض فيها الأول 16 و100 من أراد المزيد عن الكلام على قط هذه هذا يكفيك شرحا لما ذكره الشارح هنا. طيب نعم لا كان لك رصد وهكذا في الغالب تعرض هكذا الغالب تعرض على ما ذكر أما المعنى حسب تقدم هذا المعرف قل بحال. قال رحمه الله وفقط بالتخفيف بمعنى فحسب والضمير المستتر في تدرج للكلام مثل تدرج أي في الكلام. والضمير المستتر في تدرج الكلام وإن لم يتقدم له ذكر للعلم به متى تدرج في الكلام فتصدر كما قالها وهنا ما تقدم ذكر الكلام لكن هذا جائز لعلم جائز لعلم المقصود فهذا جائز. قال والضمير المستتر في تدرج الكلام وإن لم يتقدم له ذكر للعلم به ويجوز عوده للألف لألف الوصل ويجوز عوده لألف الوصل تدرج هي أي ألف الوصل ويجوز عوده لألف الوصل كالضمير في سقط أي سقط ألف الوصل. وكان اللائق بوضع هذه المنظومة المختصرة أن لا يتعرض الناظر رحمه الله تعالى لاختلاف المذاهب. نعم هذا هو اللائق بهذا النظم لأنه اختصر للمبتدئين وضعه وكان اللائق به أن لا يتعرض لهذا الخلاف ما هو المعرف هل اللام وحدها أو اللام مع الهمزة أو الهمزة وحدها هذا لا داعي له فكان اللائق بهذا المختصر أن لا يتعرض لهذا الخلاف لأنه وضع للمبتدئين. وكان اللائق بوضع هذا المنظومة المختصرة أن لا يتعرض الناظم رحمه الله تعالى لاختلاف المذاهب لا سيما مثل هذا الذي لا يضر الجهل به وما أكثر الخلافات في النحو التي لا يضر الجهل بها كثير جدا منها ما هو الرافع المضارع إذا تجرد من الناظم هذا خلاف لا داعي له وأشياء كثيرة كم تعدد من الخلافات التي لا ينبغي التشاغل بها تركه الإعراض عنها لأن ما لها داعي ولا ينبني عليها حكم لفظي حتى نعتني بها لا ينبني عليها حكم لفظي أنه كيف تنطق بها إذا كانت كذا لا ما ينبني عليها شيء من هذا. فمثل هذه الخلافات كما يقول أبو حيان رحمه الله لا داعي للانشغال بها. طيب ولا سيما مثل هذا الذي لا يضر الجهل به قال أبو حيان رحمه الله هذا الخلاف لا يجدي شيئا ولا ينبغي أن يتشاغل به. قال أبو حيان أي في الخلاف في ألف المعرف وهذا الخلاف لا يجدي شيئا ولا ينبغي أن يتشاغل به الهمع الأول 308 قال أبو حيان وهذا الخلاف لا يجدي شيئا ولا ينبغي أن يتشاغل به وهو كما قال رحمه الله. فانتهينا الآن من حاصل المعرف ما هو، ما هو أداة التعريف؟ ال، هذا هو الذي نمشي عليه.